الله القرآن. طيب هنبدأ ربع يسألونك عن الأهلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة، إتمام الكسر، عن الأهلة، عن نيل أهي هي. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. البيوت من الكلمات اللي احنا في كلامنا العامي بنقول البيوت، انتبه ليها في القرآن لأن البيه مضمومة زي عدو اللي بتقولوها عدو، وهي عدو حتى لو كان عدو مفتوحة لو منونة بالفتح، يعني عدو عدوا عدو، كلها الدال مضمومة. هنا البيوت برضو البه انتبهي ليها بين اللغة العامية بتاعتنا الدرجة وبين تشكيلها الصح في القرآن. هنا البيوت بويو، انتبهي لضم البه، محدش يقول البيوت، البويو بويو بويو. وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. انتبه للنون اللي في نهاية الآيات، المعتدين تفلحون. ريح لسانك على المخرج، خدناه النهاردة اهو، ريح لسانك على المخرج. أول ما تريح لسانك على المخرج الصح بتاع النون ما تاكليهاش كده في آخر الكلام، هتديها الزمن بتاعها وهتديها الصفات بتاعتها اللي هناخدها إن شاء الله مع الصفات في الترم الثاني وهو زمن التوسط. انتبه للنون الأخيرة بالذات في نهاية الآيات، كتير قوي بيختلسوها وما بيدوهاش حقها. ريحي بس لسانك على المخرج، هيجي زمانها طبيعي خلقة يعني. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.

تلك عشرة كاملة. عشرة كلها مفتوحة، تقولي عشرة كاملة. عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أنا أتوقف هنا بإذن الله تعالى. آية 196، نستكمل باقي الربع المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. سعدت بكم جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.